بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني الكرام العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس ومن تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 12 من شهر رجب لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على الحديث 11، ويمكن أن يعنون له الأخذ باليقين والبعد عن الشك. الأخذ باليقين والبعد عن الشك. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه وعن أبيه، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه أبو محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهو أكبر وأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسين، وهو هو والحسين رضي الله عنهما سيد شباب أهل الجنة، وهو سيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولد في السنة الثالثة من الهجرة في 15 من شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يذهب به معه إلى المسجد، وربما امتطى الحسن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيستمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ينزل الحسن من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أصلح الله به بين المسلمين، ريعه المسلمون بعد استشهاد والده علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة، ثم إنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وحقن الله دماء المسلمين وأصلح الله بينه وأصلح الله بين المسلمين، وجمع الله كلمتهم على يديه رضي الله عنه وأرضاه. توفي في سنة 50 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مغدورا به، ودفن في المدينة في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبط يطلق على ولد الولد ويغلب ويطلقه على ولد البنت. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ابن بنته، قال: ريحانته. الريحانة أيها الكرام أو الريحان نبت معروف له رائحة طيبة، والحسن محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه ذو أصل طيب وذو رائحة طيبة وذو معدن طيب، فهو يشبه الريحانة من هذه الناحية، ريحانته ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر الذي تشك فيه دعه اتركه إلى ما لا يريبك، إلى الأمر الذي تتيقن والأمر الذي ليس فيه ريبة ولا فيه شك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ونبينا صلى الله عليه وسلم مرة أحد أبناء ابنته أما الحسن أو الحسين كان أخذ تمرة ووضعها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل؟ صدق، ثم أخرجها من فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. النقطة إذا عرفنا الحسن ابن علي رضي الله عنه وعرفنا التعريف به رضي الله عنه، الأمر الثاني في هذا الحديث الحفظ، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحفظ مهم في حياة طالب العلم، والحفظ طريق للفهم والإدراك، احفظ فكل حافظ إمام، ولا يزهد الناس بالحفظ، فإن أمان ما حفظ في الصغر هو الذي يبقى مع المرء، هو مطلوب مع الحفظ الفهم والإدراك، ولا يكفي الفهم عن الحفظ، ولا يكفي الفهم عن الحفظ. فهذا الكتاب العظيم لا بد من حفظه، ومن حفظه ليس كمن فهم هذا الكتاب، من حفظه وفهمه ليس كمن لم يحفظه. قال له اقرأ ورقة ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب يعني في جلد ما عذبه الله بالنار. أيضا حفظ العلم مطلوب، أن يحفظ المرء العلم حتى ينقله إلى غيره، وحتى يعلمه الناس، وحتى يفهمه يحفظه. ولذلك لو لم يحفظ الصحابة هذه السنة ويوصلوها لنا، وهذا الكتاب العظيم ما وصل إلينا، وإنما هو بالإسناد وبالحفظ رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن المهم الحفظ، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا يؤخذ منه أنه قد تيقن هذا الأمر، وقد علمه وقد فهمه وقد فقهه، ولذلك نقله إلينا رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثالثة يؤخذ منه أن المرأة إذا تحمل وهو صغير لم يبلغ، ثم روى ما تحمل تقبل روايته. فقد تحمل الحسن رضي الله عنه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بلوغه سن العاشرة قطعا، لأنه مولود في السنة الثالثة من الهجرة، والرسول توفي في السنة 11 صلى الله عليه وسلم، يعني له 9 سنوات أو قريبا من هذا رضي الله عنه وأرضاه. هنا تحمل وهو صغير ونقله لنا وهو كبير رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الرابعة، قال أهل العلم رحمه الله تعالى هذا الحديث من جوامع الكلم ومن الحكم النبوية، من جوامع الكلم ومن الحكم النبوية البليغة، فهو بكلماته القليلة قعد قاعدة عظيمة في ديننا، قعد قاعدة عظيمة في ديننا، وهي ترك الشبهات، ترك الشبهات والتزام الحلال المتيقن، ترك الشبهات وما أحوجنا إلى ذلك، والتزام الحلال المتيقن، التزام الحلال المتيقن. ولذا قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في نهاية شرح لهذا الحديث، هذا الحديث قاعدة عظيمة، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل الورع الذي عليه مدار المتقين، الذي عليه مدار المتقين، ومنع عليه مدار المتقين، ومنع من ظلم الشكوك، ومنع قال وأصل الورع الذي عليه مدار المتقين وعليه مدار المتقين ومنع من ظلم الشكوك من ظلم الشكوك منع من ظلم الشكوك يعني الظلم التي تكون في الشك منع منها في هذا الحديث دع ما يريبك لما لا يريبك والمنع من الشكوك من ظلم الشكوك والأوهام المانعة والأوهام المانعة من نور اليقين. إذن هذا أصل الورع الذي عليه مدار المتقين ومنع من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين المانعة من نور اليقين. النقطة الخامسة في هذا الدرس قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم هذا الحديث قطعة من حديث طويل قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر وعند الترمذي زيادة فإن الصدق طمأنينة فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة ولفظ ابن حبان فإن الخير طمأنينة الخير طمأنينة وإن الشر ريبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال وكيف لي بالعلم وقال وكيف لي بالعلم بذلك قال إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة وإسناده ضعيف وقد روي مرسلا عن عطاء الخراسان. من هذا توضيح لهذا الحديث توضيح لهذا الحديث إذن هذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر وفيه زيادة فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة وفي زيادة عند ابن حبان فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. هذا يوضح الصدق طمأنينة والكذب ريبة الخير طمأنينة والشر ريبة. النقطة السادسة في هذا الحديث أيها الكرام فيها في الحديث ترك الشبهات إن ترك الشبهات يا أيها الكرام في العبادات والمعاملات والمناكحات وسائر أبواب الأحكام والتزام الحلال في كل ذلك يؤدي بالمسلم إلى الورع وهو عميم النفع في قطع وساوس الشيطان وهو عميم النفع في قطع وساوس الشيطان كثير الفائدة عظيم الجدوى في الدنيا والآخرة عظيم الجدوى في الدنيا والآخرة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ترك الشبهات في هذه الأمور سواء كانت عبادة أو معاملة أو مناكحات أو سائر أبواب الأحكام فالتزم الحلال يا عبد الله ويا أمة الله في كل ذلك فهذا يؤدي بك إلى الورع وهذا عميم النفع لك وقاطع لوساوس الشيطان وكثير للفائدة عظيم الجدوى في دنياك وأخراك. النقطة السابعة في هذا الدرس يا أيها الكرام قول السلف وأفعالهم في ترك الريبة إلى يقين الورع قول سلفنا الصالح رحمه الله تعالى في ترك الريبة إلى يقين الورع قال أبو ذر رضي الله عنه قال أبو ذر رضي الله عنه تمام التقوى ترك بعض الحلال ترك بعض الحلال خوفا أن يكون حراما ترك بعض الحلال خوفا أن يكون حراما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما تريد إلى ما يريبك ما تريد إلى ما يريبك وحولك 4000 لا تريبك شيء يريبك اترك ما لك ما تريد إلى ما يريبك وحولك 4000 يعني من الأشياء المتيقنة لا تريبك. وقال عمر رضي الله عنه دعوا الربا والريبة دعوا الربا والريبة يعني ما ارتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا. وقد يقول قائل منكم يا أيها الأحباب إن هذه الأقوال مبالغة وورعا زائدا فيقال إن الأمة في كل عصر بحاجة إلى القدوة الصالحة لتقف عند حدود الحلال الطيب وتزهد في الحرام الخبيث، ومن ذلك ترك المشتبه والذي فيه ريبة. لابد من أن يكون هناك قدوات حتى تقتدي بهم الأمة، وحتى ما يعب الناس بالشهوات ويقعوا فيما حرم الله. ولذلك مر معنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. فثامنا، النقطة الثامنة في هذا الدرس، تعارض الشك واليقين. إذا تعارض عندك شك ويقين، إذا تعارض الشك واليقين مع اليقين، يا أيها الأحباب، أخذنا باليقين وأعرضنا عن الشك. أخذنا باليقين وأعرضنا عن الشك، وهذا المعنى ورد في القاعدة الفقهية، وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. مثال ذلك: إنسان توضأ يقينا وشك في الحدث، فهنا يعتبر متوضئا، هنا يعتبر متوضئا، والعكس بالعكس. لو تيقن الحدث ثم تشك في الوضوء فنقول أنت غير متوضئ، أنت غير متوضئ. وهكذا لو تيقن أن هذا الماء نجس أو الثوب وشك في الطهارة فهو نجس، وهكذا. لكن لو تيقن أنه طاهر وشك في النجاسة فإنه طاهر. اليقين لا يزول بالشك. النقطة التاسعة في هذا الدرس: التوقف عند الشبهات. التوقف عند الشبهات هو لمن استقامت أحواله، هو لمن استقامت أحواله، يعني من كانت أحواله كلها على التقوى، كلها على التقوى والورع، فهذا هو الذي يدعى لهذا الأمر، الذي أموره كلها مستقيمة، كلها على التقوى، هو الذي نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هو الذي نقول له اذهب إلى الورع، الذي استقامت أحواله. أما من يخوض في المحرمات، أما من يخوض في المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه، فإن ورعه هذا ثقيل، ورعه ثقيل مظلم، ويجب علينا أن ننكر عليه ذلك ونطالبه بالكف عن الحرام الظاهر، نطالبه بالكف عن الحرام الظاهر أولا. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، الحسين الذي هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتلوا الحسين ليس الحسن، الحسين. وسأل رجل بشر بن الحارث، سأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان برا بأم، إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبقى من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. إذ لا يكون هنا الورع إلا لمن استقامت أحواله، أما الذي لم تستقم أحواله وهو يعب في الحرام فإننا ننكر عليه هذا الورع، نقول له اترك الحرام أولا. وضربنا لذلك مثلين: مثل عن بشر بن الحارث، ومثل عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. المسألة العاشرة أو النقطة العاشرة في هذا الدرس، النقطة العاشرة في هذا الدرس يا أيها الكرام، النقطة العاشرة في هذا الدرس، قال هنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة، إذن هذا عنوان هذه النقطة: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فيه إشارة إلى تحري القول الصادق، تحري القول الصادق الفصل، عندما يحتاج الإنسان إلى جواب سؤال أو فتوى مسألة، تحرى القول، تحرى القول الصادق الفصل عندما تحتاج إلى جواب سؤال أو فتوى مسألة. وعلاقة الصدق وعلامة الصدق أن يطمئن به القلب، يطمئن به قلبك حينما تتكلم به، وحينما يكلمك به أحد ويفتيك به أن يطمئن به القلب. وعلامة الكذب أن تحصل به الشكوك، سواء تكلمت به أنت أو تكلم به غيرك وأفتاك به وتكلم معك، فأن تحصل به الشكوك هذا الكذب، فلا يسكن القلب له بل ينفر منه، بل ينفر منه. إذن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، سواء استفتيت أو تكلمت أو بحثت عن مسألة، الصدق فيها طمأنينة والكذب فيها ريبة. الصدق يسكن إليه قلبك والكذب يرتعب منه القلب. نقطة 11 في هذا الدرس قوله: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: يعني أن الخير تطمئن به القلوب، الخير تطمئن به القلوب، والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه. وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب، إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، ترجع إلى قلبك. لذلك سيمر معنا: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ترجع إلى قلبك، هذا القلب الذي أيضا هو سليم، ليس أي أحد، ليس قلب أي أحد، إنما القلب الذي لم يشرب بالشبهات والشهوات. يستفتي قلبه. النقطة 12 في قوله: إن الصدق طمأنينة إلى آخره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق، يعتمد على قول من يقول الصدق لا على قول كل قائل. وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب، علامة الصدق أن تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أن تحصل به الريبة، علامة الكذب أن تحصل به الريبة، فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. ومن هذا كان العقلاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق، إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. ولذا روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه سمع مسيلمة يدعي أنه أنزل عليه: يا وبر لك أذنان وصدر، وإنك يقول وإنك لتعلم يا عمر. فقال: والله إني لا أعلم أنك تكذب، والله إني أعلم أنك تكذب. هذا قبل أن يسلم، لأن هذا الكلام ليس عليه، لا تطمئن إليه النفوس، بخلاف القرآن الذي كان المشركون يقفون حيارى عنده ويعجبون به وبسبكه وبقوته. يقول: والله إني لا أعلم أنك تكذب. إذن هنا العقلاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أنه صادق، أن كلامه صدق، كلامه حق، جاء بالحق صلى الله عليه وسلم، خلاف المسلمين يقولون أنك كاذب، أنك كاذب بما جاء به. النقطة 13 في هذا الدرس قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقال بعض المتقدمين: صور ما شئت في قلبك. انتبهوا لهذا، صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه، ثم قسه إلى ضده، ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب. صور كل شيء، يقول: صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده، يعني قس مثلا الصدق إلى ضده اللي هو الكذب، صوره في صدرك، قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهم عرفت الحق من الباطل، عرفت أن الصدق هو الحق والباطل هو الكذب، عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وأن غيره جاء بالباطل. وذلك يقول الله لهم جل وعلا قال قال: ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لأن هذا مطلوب التفكر فيه. إذا يتبين لك الحق من الباطل والصدق من الكذب. قال: كأنك تصور محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن، ثم تتصور ضد محمد صلى الله عليه وسلم فتجد أم سيلمة، فتتفكر فيما جاء به فترى هذا يعني القرآن رصينا عجيبا يلوط بالقلب ويحسن في السمع، وترى ذا يعني قول مسيلمة باردا غثا فاحشا، فتعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم حقا أتى بوحي، وأن مسيلمة كذاب أتى بباطل. كل هذا بتصوره في نفسك. النقطة الرابعة عشر في هذا الحديث يا أيها الكرام، مسائل في الحديث. المسألة الأولى، قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن المتقي ينبغي أن لا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. المتقي لا يأكل المال الذي فيه شبهة. ولذلك انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه لما جاء له بطعام وأكله، ثم قال له الخادم، قال: أنني تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، وكان لي يعني على هذا الذي تكهنت له مال، وإنه جاء لي وأعطاني هذا المال. أبو بكر كان يسأله كل مرة: من أين هذا المال؟ هذه المرأة ما سأله. قال له رضي الله عنه بعد ذلك: ما كان منه لأن أخرج هذا الطعام الذي أكل كله. إذن هنا دليل على المتقي ينبغي لا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. المسألة الثانية، الذي يريبك وتشك فيه تشك فيه سواء كان في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، فالأحسن أن ترتاح منه، الأحسن أن ترتاح منه وأن تدعه حتى لا يكون في نفسك قلق واضطراب فيما فعلت وأتيت، الأحسن لك. ولذلك العوام يقولون: الباب الذي يأتي منه ريح سده استريح. هذه حكمة، هذا هو الذي يأتي فيه القلق، هذا الذي ارتبت فيه، هذا الذي شككت فيه سواء أمر دين أو أمر دنيا، الأحسن أن ترتاح منه وأن تدعه حتى لا يكون في نفسك قلق واضطراب فيما فعلت وأتيت. المسألة الثالثة، أن الإنسان مأمور باجتناب ما يدعو إلى القلق، مأمور باجتناب ما يدعو إلى القلق، من ذلك ما يريبك إلى ما لا يريبك. رابعا، أنه ينبغي الخروج من اختلاف العلماء، ينبغي الخروج من اختلاف العلماء فيأخذ بما يحتاط به لدينه، يأخذ ما يحتاط فيه لدينه، ولكن لا يفتي الناس بالأحوط، لأنه محل خلاف بين أهل العلم. إذن أنت حينما يختلف أهل العلم عليك أن تحتاط لدينه وتأخذ بالأحوط، قد يكون الأشد، لكن لا يلزمك، لا تفتي به الناس، اللي تطبق على نفسك لا يلزم أن تفتي به الناس، تلزمهم بشيء تشدد عليهم فيه. ينبغي الخروج من اختلاف العلماء فيأخذ بما احتاط لدينه فيه لدينه، لكن لا يفتي الناس بالأحوط، لأنه محل خلاف بين أهل العلم، لأنه محل خلاف بين أهل العلم. خامسا، الحث على الورع، وأنه خاصة من خصال المؤمن، وحذاري حذار، يقول أهل العلم: أن تحرم على الناس ما تورعت عنه. حذار على حذار، أن تحرم على الناس، لأن أمر خطير تحرم على الناس شيء وهو حلال ما تورعت أنت عنه، يعني ما ظهر لك تحريمه، لكن ورعا تركته، لا تحرمه على الناس. سادسا، فيه العمل على نشر العلم، فيه العمل على نشر العلم لكل الناس صغارا وكبارا. من حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو صحيح، مع ذلك نشرها هو، والرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياها: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يمكن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال له كخ أيضا، هذه أيضا فيها البعد عن الشيء الذي يرتاب المرء فيه. سابعا، فيه الحث على تعليم الصغار، فيه الحث على تعليم الصغار وتشجيعهم على ذلك وخصهم بشيء من العلم. تعليم الصغار كم نغفل عن هذا، نعلم صغارنا وأن ندربهم وأن نربيهم على الخير، نشجعهم على ذلك، على العلم، أن يسمع له شيئا أو يقرأ له شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سيرته وفي علومهم وفي دروسهم المدرسية، نشجعهم على ذلك ونخصهم بشيء من العلم أيضا. خص النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أبي سلمة، قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مالك، وقال ابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، وهكذا. تعليم الصغار يحتاج إلى ذلك، نعلمهم أمور دينهم، نعلمهم كيف يصلون، نعلمهم الآداب، نعلمهم الأدعية والأذكار، وإذا حفظه سيلزمه وسينقش في سويداء قلبه. نشجعهم على ذلك سواء في الوسائل، يعني في دروس المشايخ أو في دروسهم المدرسية، ففيها العلم الغزير ولله الحمد، وإذا أتقنوها حصلوا على خير كبير. خصهم بشيء من العلم أيضا، خصهم بشيء من العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثامنا فيه أن المرء يبدأ بأهله. حفظت من رسول الله يبدأ بأهله، قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. يبدأ بأهله، يعلمهم ويربيهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة ويوقظهم للصلاة، لا تصليان، ويأتي إليهم ويتفقدهما صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة والسلف الصالح. يبدأ المرء بأهله ويتعاهدهم بالعلم، يعلمهم، يخصص له جلسة أو حديثا أو يعني قراءة في تفسير كلام ربنا جل وعلا، أو يعني حفظا لكلام الله، حفظا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جميل جدا، ربطهم بالعلم وتعاهدهم بذلك، امتثالا لقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أنذر وحذر وخص وعام صلى الله عليه وسلم. فنجتهد في هذا، ونحتاج إلى الاجتهاد في تربية أولادنا وتعليمهم كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما هم أول الناس حاجة لذلك، وأول الناس يجب علينا تعليمهم وتأديبهم وتربيتهم. أخيرا قال ابن رجب رحمه الله تعالى، ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب. الحلال المحض من الطعام المحض، الزواج حلال محض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب أبدا. إذا الوقوف عند الشبهات والتقايا، فإن الحلال محض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، يطمئن به القلب هذا الحلال، وإذا تجد أنه مرتاح وتجد أنه مطمئن وتجد أنه لا شيء يزعجه مع هذا الحلال. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشرك، أيضا الحرام يبعد عنه، لكن هذه المشكلة المشتبهات سواء في أكلك أو في معاملاتك أو في عباداتك، انتبه لنفسك. لكن الشكوك إذا كثرت مع الإنسان هنا يطرحه، طبعا انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، الشكوك إذا كثرت مع الإنسان فإنه يطرحه ولا يستمر معه، إنها تصير وساوس. بعض الناس يتوضأ ثم يقول هذا نجس، بعض المرات يأتيه من دورات المياه مياه يعني ما في أقول هذا فيه نجاسة، وهو ليس فيه نجاسة، لكن الشيطان يريد أن يتلعب به. بعض المرات يجلس في دورات المياه ويطيل ويظن أنه لا زال يخرج منه بخارج من السبيل، فيتلعب به الشيطان. بعض الناس يصلي ثم يقول الشيطان لم تكبر، لم تركع، لم تسجد، لم تأتي بهذا الركن، فيصير يتلاعب به الشيطان في صلاة. إذا كثرت الشكوك بأننا لا نلتفت لها، الشكوك إذا كانت بعد الفراغ من العبادة إننا لا نلتفت بها، لا نلتفت إليها. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا ومن نحب ومن تحبون والمسلمين والمسلمات، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، أن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يجزيهم عنا خير ما جزى راعيا عن رعيته. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم أعنهم على أمر الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احمي حدودنا، اللهم احفظ جنودنا، اللهم رد كيد الأعداء عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره، اللهم اجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.